قوله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، آية نطيع السورة المائدة. خذ تعالى بحث خمرتك وعرك، ميسر بحث قماريا، الأنصاب بحث وانصنم ونأبتين تشكلون ذنب وعبادتي، والأزلام بحث همبك داركايا السرطه تنبسين بك السرية دي داية تنبسين نكا يدي چل سر نت نبسين ده رابن قرعي كان كانكيش در كدبا ده سا عقل خلدي بان تشتت هو صابا هكر بيا بان تشتكي بك ده چن قصد بان داركاكا هكر او در كدبا يل سرطه تنبسين بك ده چن شولخو كان او دي در كدبا او دود نكا نت كرن هكر او چل سر ندر كدبا جاركا دي دا قرعي كانبا حتى ايكش بان هر دوكت بي دك يا رب العالمين نهي ما جبيت اشتي هميك مروف عقلي هاي الديبان تشتت هو صانت أبريكسة شولا شيطانية شولا كفيتش. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كيسي أنس كوري مالكي خده جرازيبت قال يقوتي ما كان لنا خمر شعرق منبو ووقتي عرق يا حلال بيش لما شعرق نبو غير فضيخكم اجبني فضيخ هو فضيخ اوج شرابك شيت كان بدخل هذا الذي تسمونه الفضيخ اباهين بجني الفضيخ يعني ما اثنوعها بتنهبو اش عرقي وزلت ترنا وانا عرق جلت نوعا بجبجت فاني لقائم واختك اسيش بير بابو اسقي ابا طلحة وفلانا وفلانا عرق من الجيران من الدا أبو طلحي زيد كور سهلي وفلان كسي وفلان كسي إذ جاء رجل بشوسح كين ظلام كتب فقال أبي ظلامي قوت وهل بلغكم الخبر صحبة جهش يوا قالوا بيجتن قوتن وماذا شو صحبته قال بيجتن قوت حرمة الخمر عرق هات حرام كرن خديا حرام كرن سر أزمان بيغمبريخ صلى الله عليه وسلم قالوا البيجتن قوتنا من هما الجهدة ما دام خديا وقوت يا خلاص أهرف ريجة شب ريجة هذه القلال أبان جرا أبان جريت عرقي يتجي عرق أف عرق جلك البروان يا شيرين يا أنس رابا بريجة قال جاء ناس بيجة فما سألوا عنها قصيرة ونكر ولا راجعوها ومراجعوا نكر لنزفرين بعد خبر الرجل اشتي أفضل منها هاتي وأفصحبتها بوانكري وعرق يا حرام بوي أبدا تمناقش أو جرى نكر السربيت اشتي شنكو أبا اشنخد تعالى هاتبو واشنك تغنبريوي صلى الله عليه وسلم.